المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لمسه شفا. معانا كالمعتاد دكتور رأفت وليم. اهلا بيك يا دكتور رأفت. اهلا بيك يا دكتور. حقيقة ابتدينا موضوع سلسله عن حلقات عن الادمان واتكلمنا عن مواد مختلفه. النهارده نحب نكمل في ماده زي الماريجوانا. ناس كتير قوي بتستخدمها وبتحس انها مش مدمنه قوي او يقولوا انها ممكن استعملها وقت ما احب. فعايزينك تدينا فكره عامه عن ايه هي الماريجوانا. الحقيقة موضوع الماريجوانا ويمكن احنا المقابل ليه في شرقنا العربي انتشار اكتر اللي هو البانجو او الحشيش، كلها بتشترك ان المادة الكيميائية الاساسية الفعالة اللي بتنتج التأثير هي نفس المادة موجودة بس بتركيزات مختلفة في الثلاث حاجات دولت. الحقيقة الماريجوانا يمكن نبات بيتزرع وكان بيتزرع في الشرق الأدنى بالذات في الصين، ومع بدايات القرن ال19 بدأت تنتشر في أنحاء تانية من العالم من الصين للشرق الأوسط لأوروبا ومن هناك وصلت للأمريكتين. ليها مقابلات كتيرة، يعني مثلا في لبنان، في اليمن، في المغرب مثلا في حاجة اسمها القات، والقات دوت وصل ليهم من أفريقيا ومن شمال أفريقيا، وفي حتة اسمها الريف ماونتنز أو جبال الريف في الجزء الشمالي الشرقي من المغرب بتزرع فيه برضو الأنواع ديت. الحشيش يمكن منتشر عندنا في مصر أكتر، والناس يا إما بتشموا يا إما بتاكلوا يا إما بتحطوا حتى في بعض المشروبات. الفرق ما بين الحاجات دي إنه المادة الكيميائية الأساسية اللي فيها اسمها THC، هو اسم طويل وأمريكي يعني إنجليزي، اسمه تترا هيدرو كانابينول، طبعا مش مهم الناس تعرفه، لكن دوت اللي بيخلي البوتنسي او القوة بتاعت المادة وتأثيرها. فنلاقي مثلا انه الماريجوانا دي من 3-8% بس فيها الـ THC ديت، لكن هنلاقي مثلا الحشيش 28%، هنلاقي ان البانجو ما بين الاتنين دول، يعني الماريجوانا من 3-8% والحشيش من حوالي 28%، لكن احيانا كمان الحشيش دوت بيضغطوه قوي ويطلعوا منه زيت اللي هو زيت الحشيش. زيت الحشيش ده فيه حوالي 43% من المادة الفعالة ديت. يعني نقدر نقول انه لو جبنا حتة حشيش وماريجوانا هما الاثنين مع بعض، هنلاقي انه على الاقل قوة الحشيش دي 3 مرات القوة بتاعة الماريجوانا، وبينهم في القوة البانجو، لكن اقواهم جدا اللي هو الزيت اللي بيسموه الزيت بتاع الحشيش اللي هو بتاخد منه قطرات، يا اما الناس بتحطها على حاجات معينة تحطها على سوائل، دي قوية جدا في تأثيرها. انا عايزه اعرف الدكتور رأفت ليه الناس بتلجا لاستعمالها بالطريقه دي، ايه الحاجات اللي بتعملها الماده دي لما بتخش جسم الانسان؟ الحقيقه زي ما قلت انه الماده دي لما بتخش جوه جسم الانسان ازاي بتخش؟ لو بتخش مثلا عن طريق التدخين اللي هو الواحد يدخن حشيش او يدخن ماريجوانا، دي اسرع طريقه توصل بيها الماده الفعاله للدم وتوصل للمخ كمان، وبيبتدي التاثير بتاعها تقريبا بطريقه مباشره وبيستمر في جسم الانسان لمده ساعه او ساعتين، الا لو كان هو بيستعملها بطريقه متصله وبطريقه يوميه. حتى ممكن نلاقي المادة اللي بتكشف عن وجودها في الجسم لغاية 7 أسابيع أو فوق 40 يوم نقدر نلاقيها لو الإنسان متواصل الاستعمال. لكن لو هو الإنسان بياخدها سواء أن ناس بتعملها زي حتت جامدة كده وتقعد أقراص وتاكلها وحاجات زي كده، دي بتبتدي مثلا حوالي بعد 20 دقيقة التأثير وبيفضل برضو لساعة أو ساعتين كمان، وممكن تفضل في الجسم لغاية 3 أو 4 ساعات. اللي بتعمله أول حاجة إنها بتدي نوع من النشوة، وبتخلي الناس لما بيستعملوها بيبقوا زي ما تقولي جيجلي، يعني يضحكوا سهل، يضحكوا بسهولة ويبقوا غاويين يتكلموا، ويبقى يعني زي ما بيقولوا عاملين دماغ، يعني زي ما بنقول عندنا عندهم نوع من الراحة بيضيع أي تأثير للسترس أو للقلق أو العضلات بتبقى فيها نوع من الارتخاء. في ناس كتيرة بتستعملها لأن هي اللي بتعمله إنها بتعمل نوع من الشاربنس للحواس، بتعمل يعني تخلي الواحد الحواس بتاعته في مستوى معين يعني. لأنه في مستوى أكبر وأكتر وأكتر الإنسان حصل له تسمم منها، ممكن الإنسان يبقى يغرق في النوم ويضعف جدا، لكن بحاجات معينة بتخلي الواحد عنده رهافة في الحس. عشان كده ناس كتير قوي يقول لك ده أنا معرفش أكتب غير لو حطيت حتة حشيشة، أنا مش هعرف ألف التمثيلية دي. أو المغنيين ساعات كمان، المغنيين النكت، لأنه الواحد بيبقى إيه مشعشع كده يعني. الحاجة التانية انه في حاجة غريبة جدا من تأثيرها على المخ، انها بتخلي عند الانسان احساس مختلف بالموسيقى. زي ما حضرتك بتقولي، سواء المغنيين او الناس اللي بيلحنوا او بيكتبوا، وبيبقى في زي نوع من التواصل الحسي اللي بيخلي الناس، دي الحاجات اللي بتساعد الناس ان هي تعمل كده. كمان هي بتساعد الناس على الاكل، يعني هي بتفتح الشهية جدا على الاكل. كمان بتقلل إحساس الإنسان بالألم، بحيث أنه عشان كده تلاقي المساطيل مثلا ممكن يخش في حيطة ما تشتفرقش معاه قوي، ممكن يخش في عمود نور، الحاجات اللي احنا متعودين عليها دي، أنه بتقلل إحساس الإنسان بالألم. بتحسس الإنسان كمان أنه هو إيه، زي ما يكون واعي باللي حواليه بطريقة زي ما يكون بيسموها فلوتينج، يعني زي ما يكون ايه، كأنه عايم او مدروخ كده او حاجه، بس تحس ان هو يعني فوق الدنيا يعني شويه. بتخلي طبعا عاده بتبطئ الانسان، ما بتخليهوش بنفس السرعه، لكن كتير من الناس بيحسوا انه كمان لما يغمضوا عينيهم وكده ان هم يبتدوا يشوفوا خيالات، ويبتدوا يبقى عندهم الخيال اكثر اتقادا واكثر حده يعني. الحاجات اللي حضرتك ذكرتها الحقيقه يعني ما فيش ولا حاجه منها ضاره لغايه دلوقتي، كلها حاجات تفرفش زي ما بيقولوا. بس هل للمواد ده في البدايه؟ في البدايه بس. عايزين نعرف في الاخر بقى، يعني عارف الكتاب بيقول ان اللي في الاخر تلسع كالحيه. أيوة. وكالافعوان. ايه الحاجات اللي بتضر الجسم الانسان من المواد دي؟ لا ال ال ال مضره جدا، لانه بعد شوية مع تراكمها جوه الجسم بتبتدي تفقد الإنسان أي رغبة في الإنجاز. يعني في حاجة معروفة عنها اسمها Amotivational Syndrome، كلمة A في الإنجليزي لما تتحط في الأول معناها عدم. الإنسان بيفقد الطموح أو الدافع أنه يعمل حاجة، بيفقد الرغبة في الدوافع. ناس كتيرة قوي بقى كل همها إنها تعيش في الحالة اللي هي إيه، floating دي، اللي هم يسموهم بالإنجليزي stoned، يعني زي ما يكون واحد ايه مبرشم. فيبقى الموضوع ده، بس دي بتحطم عنده كل رغبة في ان هو يعمل حاجة، ان هو ياخد باله من عيلته، ان هو يروح ويشتغل ويكسب، ان هو يعمل اي حاجة. الناس في الاول بتستخدمها عشان خاطر الحاجات اللي قلتها، لكن بعد كده بتعمل العكس تماما، بتأثر على الذاكرة، بتخلي الذاكرة تضعف، بتخلي الإنسان عنده ميل للنوم زائد جدا، وبيفقد نشاطه. البق دايما عادة تلاقيه زي ما يكون ملبك ودراي، يعني مش الإنسان بيفقد السبونتينية بتاعته، يعني التلقائية بتاعته بيفقدها. فطبعا الحاجات دي حاجات مش كويسة. لو حصل للإنسان تسمم من خلالها طبعا ممكن تخلي الإنسان عنده رغبة في القيء بالذات، لأنه ناس كتير قوي بتاخدها مع الكحوليات أحيانا، يقولك بقى الكاس وحتة الحشيش. بتخلي الواحد من التدخين صدره كله يبقى يعني مليان دخان وكرونيك كاف، يعني عنده كحة مزمنة. الحاجة الأخطر والأخطر من كده أنه صعب قوي أنك تلاقي الحاجات دي بطريقة بطريقة نقية جدا. عادة بتبقى معاها حاجات تانية، زوايد او زوايد او امبيوريتيز يعني. فالحاجات دي كلها بتسبب حاجات كتيره خالص، بتقلل المناعه بتاعه الجسم. في بعض الدراسات لقت ان بعض المواد ديت بتسبب سرطانات، ممكن تبقى كارسينوجينيك. لما تزيد قوي ويحصل تسمم ممكن تأثر على عضلة القلب وتخلي القلب يضرب بطريقة كبيرة جدا، لكن تأثيرها بالذات على المناعة تأثير كبير. الحقيقة حاجة تانية بتعملها بالذات بالنسبة للرجالة ان هي ممكن تسبب العقم. ممكن بعض الناس تفقد القدرة على الإنجاب بسبب الموضوع دوت. فطبعا مش كل الحاجات، يعني زي ما بيقول الكتاب المقدس توجد طريق تظهر للناس مستقيمة لكن عاقبتها طرق الموت. طرق الموت ودوت اللي الشيطان بيحاول يعمله، ان يحط قدامك حاجة يقولك ما كل الناس بتستعملها، وبعدين انت لو خدت حاجة وعملت مزاج ودماغ عالية. لكن مدى التوليرنس بتاعها، يعني لما الواحد بيبتدي يدمن بأي مادة بتبتدي تطلب جرعات أكبر، بالذات في مواد أكتر من مواد، يعني الهيروين مثلا، المورفينات كده، هل دي بنفس الدرجة ولا الناس تقول لك زيها زي السجاير مثلا أقدر أبطلها، ما هياش حاجة جامدة، ما هياش بتعمل إدمان بصورة جامدة زي بقية المواد المخدرة؟ هي طبعا مثلا مش زي الهيروين، مش زي الكوكايين، أو مش زي الأمفيتامينات، مش زي حاجات تانية في تأثيرها. لكن هما بيسموا يعني ليه منتشرة جدا بالذات وسط الشباب، شباب الجامعات وفي الأندية وفي النوادي وفي الحاجات دي كلها، لأنه ما بيبانش تأثيرها غير بعد مدة بعيدة. فالإنسان ممكن يقول دي مش جاية من كده، يعني الناس ما بتعرفش تربط ما بيها وما بينها. الحاجة التانية أنه في بعض الناس بيبقى عندهم نوع من الاستعداد للجهاز العصبي بتاعهم مختلف. خلي بالك لو خدنا الخمور مثلا، ممكن واحد يشرب يعني مجرد ان هو يدوق حاجة تلاقيه دروخ ومش عارف يصلب طوله ولا ومش قادر. في ناس تانية عندها تولرانس، عندها نوع من الاحتمال انها تقدر تاخد كميات كبيرة نتيجة ان الجسم والجهاز العصبي بيحصل له نوع من التعود. في بقى احيانا كتيرة ان بعض الناس اللي عندهم الاستعداد ان هم يتفاعلوا مع الماريوانا او البنج او الحشيش، ان يجي لهم بقى يبتدوا يبقى عندهم هلاوس، يبتدوا يبقى عندهم نوع من الخوف، عدم القدرة على ان هم يثقوا في الناس، عندهم شكوك انه ده اللي بيتكلموا عليا، ده فلان مخبي عني حاجة، لما ما يلاقيش حاجة يبقى انا اتسرقت، يبقى مين، وهكذا. عندهم شكوك مستمرة وعندهم احساس بعدم الامان، البارانويا اللي بنسميها البارانويا. كمان بتأثر على القدرة بتاعة الكوردينيشن ما بين العضلات وبعضها، تنظيم الحركة، تنظيم الحركة ما بين العضلات وبعضها، بحيث ان الواحد يبقى في حاجات دقيقة قوي بتتطلب من الواحد. مثلا زي يعني ما تتفرجي مثلا على الاطفال اللي بيلعبوا الفيديو جيمز، تلاقي عندهم هم مش بيبص، هو بيقدر يتحرك مع حاجات كتيرة نتيجة ان الكوردينيشن دوت او القدرة على التوافق العضلي عالية جدا. الماريوانا بتأثر في المخ على الحاجات او الاجزاء اللي بتأثر على دي، تخليها الانسان حتى ممكن يكون اتعلم حاجات دقيقة جدا وممكن يكون بيعملها بطريقة تلقائية، يفقد التلقائية ديت وما يقدرش يعملها بنفس الحركات الدقيقة بتاعتها. لو قلنا تأثيرات البعيدة المدى، يعني الحاجات اللي بتتظهر انت قلت ما بتبانش على طول، فالشباب بتاع الجامعة ما بيحسش بيها، ايه الحاجات اللي بتبان تأثيراتها بعيدة المدى؟ زي ما قلت يمكن اخطر حاجة هي ان الانسان بيفقد الرغبة في الطموح، بيبقى عنده نوع من اللامبالاة اللامبالاة بطريقة جامدة جدا. حاجة من الحاجات اللي فوجئت، يعني يمكن كنت قريتها مرة في الكتب لكن ما هياش حاجة منتشرة، لكن بدأت أقراها بصورة أكبر لأن لما تخصصت في الأمور ديت، في حالات من الهلع والفزع اللي هي البانيك أتاكس دي، مرات ناس كتيرة جهازهم العصبي بيبقى مهيئ لكده وأنا أتذكر شخص كان يعني على مستوى رفيع وشخص يعني محامي، وجالي وعنده حالات فزع كتيرة جدا ابتدأت بعد مرة واحدة. كان قاعد في قعدة وحد صديق لي قال له يا عم اعمل دماغ ويعني وضب الطاسة زي ما بيقولوا، يعني فرفشها كده ما تأزمهاش. من مرة واحدة من تدخينه جاله الحالات الهلع والفزع ديت للدرجة اللي هي أثرت على حياته وعلى بيته، وأثرت حتى على الكسب بتاعه، لأنه بقى في أماكن مش قادر يخشها، بقى مش قادر يركب أسانسير، بدأ أي مكان فيه مكان زحمة يبقى مش خلق عنده فوبياز يعني بالظبط، عايز يجري منه وهو مش قادر يقاوم كده، ويحتاج إنه يخش على أدوية، والأدوية دي طبعا ممكن يبقى ليها أعراض جانبية وما إلى ذلك. فطبعا دي حاجة. الحاجة التانية اللي قلت عليها إنه الأشخاص بالذات الرجال اللي ممكن يصابوا بالعقم نتيجة الاستخدام بتاعها، رغم إنه بعض الناس بالذات يمكن في شرقنا العربي في الأول لأنها بتدي نوع من النشوة بيعتبروا ده إنه ده محفز جنسي، لكن باستمرار الاستعمال على المدى البعيد ممكن تعمل عدم قدرة على الإنجاب. شكرا دكتور رأفت. أحبنا المشاهدين، نحب نكمل معاكم موضوع الحلقة بعد فاصل قصير، خليكم معانا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. مشاهدين اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل عشان نكمل موضوع حلقتنا. دكتور رفعت، كنت ذكرت لنا من ضمن المضار البعيده المدى هو عدم القدره على الانجاب عند الرجال. ايه اللي بيخلي ده يحصل؟ اللي بيخلي ده يحصل ان الماريجوانا بتاثر على مراكز عليا في المخ اللي هي بتاثر على حاجه اسمها الجروس هرمون او الهرمون بتاع النمو، وكمان المناطق اللي في المخ بتاثر على رغبة الإنسان في الممارسة الجنسية. لكن في حاجة أكتر من كده، أنها بتأثر على مستوى الهرمونات، بالذات الهرمونات الذكرية اللي هي اسمها التستوستيرون، بتقلل عدد الحيوانات المنوية، وده كل ده بيؤدي للعقم. لكن يمكن ده بيحصل في الرجال بس، لكن في النساء أيضا بتأثر بطريقة عكسية، ويمكن ده الشيء الغريب، أنها بتزود نسبة هرمونات الذكورة عند الإناث، ودوت برضو بيساعد على انه يحصل العقم. بتأثر كمان على الدورة الشهرية وتخليها غير منتظمة. التغييرات دي كلها تغييرات الحقيقة لابد ان احنا نكون فاهمينها وحريصين انه احنا فعليا بناخد الاستنشاق بتاع الحشيش ولا بنضرب بانجو ولا بالحاجات دي كلها، احنا فعليا بنأذي انفسنا ومستقبلنا ويمكن اللي ربنا عايز يعمله في حياتنا بعد كده. لو واحدة حامل دكتور رفعت بتستعمل المواد دي زي ما اتكلمنا عن السجاير والكحوليات وزي تأثيرها على الجنين، هل المواد دي كمان بتأثر على الجنين اللي في داخل رحم الأم؟ بالتأكيد. الحقيقة لقوا ان بالذات مع الماريجوانا مش بس أثناء الحمل بتأثر، ده حتى أثناء الرضاعة، لأنه بتفرز التي اتش سي ديت بتفرز في لبن الأم، فلازم تكون حريصين جدا. لقوا انه الأطفال اللي أمهاتهم بيستعملوا الحشيش أو الماريجوانا أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة، إن هما بيكون وزنهم قليل، إنه بيكون عندهم learning disabilities يعني معوقات ذهنية تخليهم إن هما يكونوا للتعليم، الحاجة اللي بنسميها الـ ADD أو عدم القدرة على التركيز. دي كلها حاجات حاجة كمان لقوها في بعض الدراسات البسيطة، إنه الأطفال دولت بيبقى عندهم استجابة مختلفة للصوت وللنور بالذات، والصوت أو النور بيخلي عندهم نوع من الستارتل أو الفزع الفزع أو الارتعاش أو حاجات زي كده. طب دكتور رأفت، النهارده اكيد في مشاهدين كتير في العالم العربي في مناطق مختلفه في العالم بيشوفونا في كل مكان، حتى لو حد بيعملها مثلا شباب في الجامعه او راجل بيفتكر ان دي حاجه بتشجعه على الممارسه الجنسيه او كده، وفي نفس الوقت مش قادرين يطلبوا المساعده لانه مثلا خايفين المحيطين حواليهم، خايفين يتعرف الامر بتاعهم، ازاي النهارده نقدر نساعدهم؟ ايه الخطوات اللي يعملوها عمليا علشان يتخلصوا من استخدام المواد دي؟ بصي، الحقيقة الحشيش والماريجوانا من أسهل الحاجات اللي الناس ممكن تبطلها، لأنه أعراض الانسحاب بتاعتها مش خطيرة، بالذات لو الإنسان ما كانش بيستعملها بطريقة يومية مفرطة. ومفرطة. لأن في ناس ممكن تقضي يومها كله بتعملش حاجة تاني غير كده، غرزة وحشيش، لأنه زي ما بقول لك بيفقدوا الرغبة في الطموح أو التغيير أو أي حاجة زي كده. فأنا عايز أشجع كل واحد إن دي حاجة ممكن تقف. أكتر حاجة هتخلي الناس تقدر إنها تقف، أول حاجة إنها تبعد عن كل المصادر اللي بتفتح قدامها الفرصة دي. في ناس كتير قوي بيروحوا أماكن، الأماكن دي طبيعتها هذه الممارسات، فلازم أبعد عنها، لازم أجري منها، لازم زي ما بيقول الكتاب المقدس إنه الذكي يحيد يرى الشر ويتوارى، لازم تحيد عن الشر. الـ الـ الـ الأخلاق الجيدة هتفسدها المعاشرات الرديئة، فلابد إن أنا أبعد. دي من أكتر الحاجات بالذات مع الشباب الصغيرين، الأندية، الجامعات، الناس اللي أنا بحتك بيهم، محتاج الوسط ده نفسه ينضف من الناس اللي فيه قبل ما ينضف من الدخان بتاع الحشيش. أو أنا كمان أعتزل عنهم، يعني ممكن طبعاً. الواحد يكون في ناس في عائلات بيمارسوها في الاحتفالات بتاعتهم، في لما يتلموا كعيلة ممكن العمام والخلان والأولاد، يعني في ناس بتديها لأطفالها بيفتكروا إن دي بقى رجولة مثلا، أو يعني فحتى لو المجتمع والوسط اللي الإنسان ده فيه المفروض هو ينعزل على الأقل عن وجوده في بالظبط. والحقيقه كده الحشيش والبانجو والماريجوانا دي من الحاجات السهله ان الانسان يقدر يتخلص منها، لكن الافضل من كده هو ايه اللي بيدعوني ان انا اخد النمط دوت؟ هل لمجرد ان انا عايز ابقى واحد من الشله فانا فاقد الانتماء لان انا وحيد؟ هل لان انا بشعر بقيمتي لما بكون وسطيهم وبشعر بالنضوج؟ الحاجات دي كلها لابد من التعامل معاها. أنا في رأيي أنه الإدمان بصورة عامة ما هو إلا رغبة الإنسان من ناحية أنه يتخلص من وضع غير مريح، بأنه هو يخش في عالم آخر هو مش قادر يحصل فيه على السعادة. من نسج خياله يعني، من بيتخلص من الواقع لحاجة هو متخيلها. بالظبط، يا إما هو بيحاول يعالج الواقع الأليم بتاعه اللي هو مش قادر يتعامل معاه ويستعمله، لأنه هو فاقد السعادة والراحة والأمان اللي جواه، يا إما أنه بيحاول أنه يجد لنفسه المجتمع اللي هو يكون جزء منه ويقدر ينتمي إليه. وفي الحالتين دولت محتاجين نعالج الحاجات دي. عارفة، في ناس ممكن تجيب أفلام كوميدية علشان خاطر تضحك، لكن في ناس بتضحك لأن هي مبسوطة. فرق كبير جدا ما بين الاتنين. الله عايز يحط في قلب الإنسان الفرح اللي هو خلقه علشان خاطر يختبره من العلاقة الشخصية معاه. الإنسان لو حاول يستبدله بأي حاجة عمر ما هيديله هذا الأمر أبدا. عارف يا دكتور رأفت، في ناس لما تجيب سيرة ربنا بالنسبة لهم ربنا ده اللي هو جد قوي، اللي هو نكد قوي، اللي ممنوع أضحك، ممنوع أهزر، ممنوع أهرج، يحسوا أن الحياة مع ربنا مملة، كلها كآبة، كلها جد. ما ينفعش الواحد يكون فرحان ومبسوط وبيضحك من قلبه وهو في علاقة حقيقية مع ربنا، حتى في أوساط الكنسية بتاعتنا. يعني لما الناس بتلاقي حد بيضحك ومبسوط يقول لا مش ممكن يكون بيعرف ربنا، ده طول النهار عمال يضحك مثلا، أو في الشتاء زعيمة يعني مثلا، أو مثلا كل واحد يكون جد وصارم ومكشر، يبقى ده علامات التدين، اللي أنا رايح أبقى جد كده دايما ومش مش بيهرج. هل الانطباع والمفهوم ده حقيقي ولا صورة مزيفة؟ هو التدين فعلا يعمل اللي انت بتقولي عليه ده، بس الله مش دعينا للتدين، الله دعينا للعلاقة معاه. التدين ما هي إلا مظاهر سطحية الإنسان فيها بيحاول نشاط ما بينه وما بين روحه، متخيل أنه بيرضي ربنا، يعني ربنا فوق وبعيد وأنا عندي مجموعة من المؤشرات اللي محتاج أن أنا أعملها علشان خاطر ربنا يرضى علي. أنا هنا بفقد الجوهر كله. الله مش جاي علشان خاطر نبقى متدينين، الله جاي عشان يبقى لينا علاقة معاه. هنا يبقى أنا بفهم الدنيا من خلال نظرة ربنا، بفهم نفسي وبطمئن لحياتي من خلال علاقتي بيه، بشوف المستقبل من خلال اللي هو رسمهولي. أمور كتيرة مختلفة تماما عن شخص ما بينه وما بين ربنا هو واسعة بيحاول يوصل له، زي بالظبط ما يكون واحد عايز يطلع السماء على سلم من مجهوداته هو الشخصية، أو دي كلها حاجة عشان خاطر ترضي ضمير الإنسان، لكن ما هيش فعلا العلاقة الحقيقية. الله لما بيظهر والإنسان بيستجيب لتداخل الله في حياته، ساعتها الإنسان لأول مرة بيحس زي ما يكون أنا رجعت عرفت معنى الدنيا من جديد. وحقيقة من علامات كل الناس اللي بتختبر ربنا لأول مرة أو بيخش في علاقة حقيقية مع ربنا يقولك أنا فرحان قوي، حاسس إن الدنيا مش سيعاني. دي مشاعر طبيعية الناس بتعبر عنها، بتقول بالفرح الحقيقي. والكتاب نفسه بيعلمنا افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وفي حتة تانية يقول لأن فرح الرب هو قوتكم. يعني ربنا عايزنا نفرح، عايزنا نضحك، عايزنا نبقى مبسوطين، لكن مش بمواد خارجية تدمرنا وتدمر صحتنا، لكن عايز هو اللي ينشئ فينا الفرح بالروح القدس. تتخيلي ان انا النهاردة لو ضربت بانجو او خدت سكارة حشيش معمرة، التأثير بتاعها هيروح بعد مدة بسيطة وهواجه الحياة تاني، لكن مع ربنا فرح يدوم الى الابد. امين امين. مرسي دكتور رفعت جدا. احب على المشاهدين بنشكركم لاستماعكم للحلقة دي. نتمنى ان كل واحد النهاردة يطلب الفرح الحقيقي من ربنا، ولنلتقي معاكم في كل صحة وسعادة في حلقة جديدة من برنامج لمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسرى القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعدة الضرير البصر أمواج بحر هدى جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب